أما بالنسبة لمخيمات اللاجئين فلا تصلى فيها صلاة الجمعة أيضا، وقد جاء بعض القاطنين في مخيمات البوليساريو في الصحراء المغربية واستفتوا علماءنا في هذه البلاد من مدة، فلم يفتوهم بإقامة صلاة الجمعة فيها. وكذلك يرى شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بعدم إقامة صلاة الجمعة في مخيمات اللاجئين، وذلك في بحث جرى معه في هذا الأمر.